بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه المادة هي مصادر تفسير القرآن ومناهج المفسرين. هذه المادة تعنى بالكلام على مصادر التفسير، يعني إذا أردنا أن نأخذ تفسير الكتاب من أين نأخذ هذا التفسير؟ نأخذه من كذا أو من كذا أو من كذا، المصادر التي يمكن أن نستخي منها تفسير القرآن الكريم. يعني طبعا هناك عند بعض الناس مصادر غير موثوقة، يعني مثلا بعض الناس يقول حدثني قلبي عن ربي، أو إني رأيت في المنام أن الآية تفسيرها كذا، أو جاءني إلهام بأنه كذا وكذا. هذه كلها من الموهومات وليست من الموثقات. نحن نتكلم الآن على المصادر الموثوقة في تفسير القرآن الكريم، ونتكلم أيضا على مناهج المفسرين. يعني بعض المفسرين يميل في تفسيره إلى الجانب الفقهي أو إلى الجانب العقدي أو إلى الجانب اللغة أو التفسير الإشاري، تفسير الصوفية، تفسير الشيعة. يعني هذه الأشياء نتعرف عليها، مناهج المفسرين في ذلك. وضعت لكنا مادة علمية مركزة. الأصل في أهداف المقرر إعطاء الطالب الصورة الشاملة لمصادر تفسير القرآن ومعرفة مناهج المفسرين، هذا هو الأصل عندنا. لكن أيضا عندنا يعني أهداف أخرى غير هذه. مثلا على سبيل المثال نتكلم عن أهمية هذا العلم لمن يشتغل بالتفسير، وكيف ينمي الملكة النقدية والإبداعية لرد الطرق غير الصحيحة في تفسير القرآن الكريم، وكيف نحمي الأمة من الطعن في كتابها باسم التنوير في التفسير. بعض الناس الآن يقول نحن نحتاج إلى التجديد في التفسير، تنوير في التفسير، ويأتي يسلخ التفسير من معناه الحقيقي. أيضا لابد من شعور الدارس بالمسؤولية، المسؤولية نحو هذا الدين الذي حملنا الله سبحانه وتعالى، مع فائدة في التعرف على كتب التراث وكيفية الاستفادة منها. إذن هذه هي الأهداف الجملية لهذا المنهج. وضعت المنهج على النحو التالي: الأول عن التفسير، الكلام على التفسير بالمأثور ومكانة هذا التفسير عند أهل العلم. نتكلم فيه عن تفسير القرآن بالقرآن، ثم التفسير المرفوع والتفسير الموقوف ومنه المحكوم. بمعنى نتكلم عن تفسير القرآن بالقرآن، أن الآية في مكان آخر أو مبينة في مكان آخر، إذا كانت عامة في سورة خاصة في سورة أخرى، يعني تفسير القرآن بالقرآن. وهذا التفسير وإن كان هو أعلى أنواع التفسير كما سيأتي معنا، إلا أنه أيضا اجتهادي، لأنه يجتهد العالم أن هذه الآية تفسر هذه الآية، ولكن قد يكون الأمر واضحا جدا، ولذلك يعني فلا يحتاج إلى أن نقول إنه من الاجتهاد، بل قد يكون يعني كالمنصوص. تفسير المرفوع يعني مقصود به التفسير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية تفسيرها كذا، أو معناها كذا، أو كذا وكذا، مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد أنبه الآن يعني وسيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى أن من يتكلم في تفسير القرآن ويقول هذه الآية يفسرها أو يفسر بعض معانيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذا وكذا وكذا، فهذا يعني ليس من التفسير المرفوع، هو أيضا اجتهادي وإن كان هو أقوى من غيري، لأنه تفسير القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يلمح المفسر يعني مادة في لغة في القرآن ويلمحها في الحديث، فيرى أن هذا الحديث يمكن أن يفسر به الآية لأجل وجود هذه المادة في القرآن. التفسير الموقوف يعني موقوف على الصحابي، وقد يكون منه المحكوم. معنى المحكوم يعني التفسير الذي حكم برفعه. يعني ماذا نقول حكم برفعه؟ يعني نقول مثلا إن هذا التفسير مما لا يقال من قبل الرأي، وبالتالي فيحكم أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى مرفوع يعني إلى النبي، معنى الموقوف يعني على ما دون النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ فيه بإذن الله تعالى في التفسير في عهد الصحابة أعلام المفسرين من الصحابة وأشهر طرق التفسير عنهم. يعني هذه المادة حقيقة ستكون مادة نسبيا فيها نوع من الدسامة، لأنها يعني تتعلق بالتفسير وأيضا تتعلق بأسانيد التفسير، يعني سيكون معها أيضا كلام على الأسانيد، لكن بصورة ليست بذاك التخصص الكبير حتى لا يظنن أحد أنه يعني سيكون المادة حديثية محضة، وإن كان يعني حق لها أن تكون حديثية لأن التفسير جاءنا عن طريق نتكلم عن أعلام مفسري الصحابة وأشهر الطرق عنهم، وعلى حسب ما المرويات الكثيرة التي وردت عنهم، وأكثر ما ورد عنهم في ذلك هو الكلام على تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء يعني الثلاثة من أكثر من نقل عنهم التفسير الذي موجود بين أيدي. ثم نتكلم بعد ذلك عن التفسير في عهد التابعين. نأخذ فكرة يعني عامة عن التفسير في عهد التابعين، أعلام التابعين على حسب الخريطة التفسيرية أو الجغرافية التفسيرية. يعني نجد مثلا سعيد بن جبير في مكة، طبعا سعيد بن جبير كوفي، هو كوفي لكنه كان يأتي إلى مكة مرتين في السنة للعمرة والحج، وكان تلميذا لابن عباس، فطريقته طريقة المدرسة المكية، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ونجد عكرمة مولى ابن عباس، ثم عطاء ابن أبي رباح، نجد من أهل البصرة الحسن البصري وقتادة وأبو العلي رفيع الرياحي، من أهل الكوفة أيضا السدي وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، من المدينة سعيد بن المسيب، ونجد أيضا من البصرة ربيع ابن أنس البكري، ومن الشام مكحول الشامي، من المدينة زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القربي. وهؤلاء سنأخذ يعني مناهجهم في الذي يلي ذلك التفسير في عهد تابع التابعين. أتكلم عن الضحاك ابن مزاحم الذي يروي التفسير عن ابن عباس، ومحمد ابن إسحاق، وعبد الملك ابن جريج، ومقاتل ابن حيان، سفيان الثوري، عبد الرحمن ابن زيد، وسفيان ابن عيينة. هؤلاء يعني في تابع التابعين. ابن عيينة توفي 197 وقيل 198. بعدها نتكلم عن النسخ التفسيرية، تفسير آدم ابن أبي إياس، تفسير ابن أبي نجيح، تفسير السدي الكبير، تفسير سنيد ابن داود، تفسير سفيان الثوري، تفسير ابن زيد، تفسير ابن عيينة، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تفسير الإمام مالك، تفسير وكيع بن الجراح. يعني ما قبله كان أعلام المفسرين، أما هذه كتب، لكن سميناها أسميناها النسخ التفسيرية لأنها كلها بالأسانيد وليست يعني في كامل التفسير القرآن كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك نتكلم عن المؤلفات المدونة في التفسير بالمأثور، تفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، تفسير ابن مردوية، تفسير ابن المنذر وعبد بن حميد، وهذه الثلاثة يعني تكاد تكون مفقودة، لكن في جملة كبيرة منها في الدر المنثور للسيوطي وفي تفسير ابن كثير. وبهذا نكون انتهينا من القسم الأول في التفسير بالمأثور. القسم الثاني هو التفسير بالرأي. ففي التفسير بالرأي نتكلم عن أهم كتب التفسير بالرأي محمود، تفسير الرازي والبيضاوي والنسفي والخازن والبحر المحيط، ونتكلم بعدها عن التفسير بالرأي لكتب أهل البدع يعني المذموم. فنأخذ تفسير الفرق المبتدعة، تفسير المعتزلة، نأخذ مثلا كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن القاضي عبد الجبار، نأخذ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري، تفسير الزمخشري، وهو يعني كتاب يعني متميز جدا في اللغة، لكنه يعني غفر الله له كان يدخل الاعتزال بأدنى شيء، حتى يعني قال ابن منير يعني استخرجت الاعتزال منه بالمناقيش كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نتعرف على تفسير الشيعة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار المولى عبد اللطيف الكزراني، ومجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي، والصافي في تفسير القرآن لملة محسن الكاشي. تفسير ينسب للزيدية، وصاحبه يعني الآن هو ليس بزيدي ولكنه معدود في أهل السنة في كتابه التحف في مذاهب السلف، وهو الشوكاني، لكنه كان في وقت التفسير كان يعني فيه نوع من التأويل في تفسير الآيات، هو فتح القدير وسيأتي الكلام عليه. أيضا تفسير الخوارج ينسب إلى أطفيش، أميان الزاد إلى دار المعاد، ثم تفسير الصوفية حقائق التفسير للسلمي، ثم التأويلات النجمية لنجم الدين وعلاء الدين السناني، تفسير الفلاسفة تكلم عن الفارابي وإخوان الصفا وابن سينا، ثم تفسير الفقهاء يعني الذي يميل أصحابه إلى الفقه، تكلم عن تفسير القرطبي وأحكام القرآن الجصاص وأحكام القرآن لابن العربي. ثم ننتقل إلى القسم الثالث وهو التفسير في العصر الحديث. عندنا 4 ألوان من التفسير في العصر الحديث. اللون العلمي الذي يميل إلى علوم الطبيعة والفيزياء والكيمياء وكذا، وهو تفسير جواهر القرآن لجوهري الطنطاوي الجوهري، وتفسير على اللون المذهبي، تفسير على اللون الإلحادي وكثير منه الآن، وتفسير الأدبي الاجتماعي شيخ محمد رشيد رضا، وإن كان تفسير محمد عبده توثيقه إنما هو في تفسير المنار لرشيد رضا، ثم بعد ذلك استقل رشيد رضا بالتفسير، وأيضا تفسير الشيخ محمد مصطفى المراغي وكان شيخا للأزهر رحمه الله الجميع. عندنا الكتاب المقرر سيكون التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي، وهو في الأصل كان رسالة دكتوراه متميزة وأضاف إليه في أثناء عمره يعني الكثير، فهو يعني يعتبر كتاب عمر. وأيضا حضور في التفسير بالمأثور، وسيوضع هذا إن شاء الله على قناة التليجرام للبنات. أيضا في مراجع ملح الحضور، ملح الحضور في التفسير بالمأثور. أيضا هناك بعض المراجع الأخرى، عندنا طبعا الإتقان في علوم القرآن وقبله البرهان في علوم القرآن الزركشي، الإتقان السيوطي، وتفسير الصحابة للدكتور عبد الله أبو السعود بدر، المفسرون من الصحابة للشيخ عبد الرحمن ابن عادل المشد، ثم الكتاب المتميز جدا تفسير التابعين للدكتور محمد عبد الله الخضيري، وهو يعني من زملائنا في كلية أصول الدين في جامعة الإمام. المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات للشيخ المغراوي محمد بن عبد الرحمن المغراوي الجزائري المعروف. وبهذا ينتهي المقرر بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ في تفاصيل المقرر، هل هناك أحد عنده سؤال في شيء ما؟ كل النسخ التفسيرية حققت رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات العالم المختلفة، لكن نحن نتعرف عليها باعتبار أنها من مصادر التفسير. يعني هذه المادة ليست التفسير التحليلي، يعني ما نتكلم فيها أننا سيكون يعني نبين كذا أو يعني تعرف على تفسير الآية كذا، نتكلم على مناهج، مصادر ومناهج. يعني المادة في مصادر ومناهج المفسر، لكن عموما كل النسخ التفسيرية كلها قد حققت. عموما نحن نحتاج فعلا في هذه المادة إلى يعني عدة أمور. من الأمر الأول، نحتاج إلى الحضور، يعني لابد من الحضور، وفي درجة كبيرة في الدرجات على الحضور. يعني أنا أتوقع أن يكون 60% فقط على الاختبار، ويكون 40% ما بين الحضور، ما بين التكاليف والبحوث التي تطلب من كنا. بالنسبة للبحوث، البحث حتى يعني تأخذين درجة البحث كاملا تحتاجين إلى 3 أشياء. الأمر الأول، يكون البحث ما بين صفحة إلى صفحتين. البحث مهما كان البحث طويلا، ما بين صفحة إلى صفحتين ما يقبل إذا كان يعني أقل من صفحة، وما يقبل إذا كان زيادة عن صفحتين. الأمر الثاني، يكون بخط اليد، ما يقبل أي بحث إذا كان على خط الكمبيوتر أو ما أشبه ذلك، ما نريد كتابة بالحاسب، بخط اليد. الأمر الثالث، أنه يقدم في وقته. معنى لو قلنا أن عليكن تقديم البحث في الأسبوع مثلا بعد القادم، فمهما حدث من الأمور فهو غير مقبول. يعني تقولي والله أنا كنت في المستشفى، أرسليه من المستشفى. أنا كنت في خلتي، ما تقبل، ما يقبل عندنا إلا أنه يكون في وقته. واضح؟ طيب لو كان الإنسان حصل له ظرف ما وما استطاع أنه يأتي به في وقته، نقول خلاص صارت طيوره بأرزاقها، يعني لا تحاولين أنك تقدميه مرة ثانية. يعني هذا اعتبري هذا من الأمور التي يعني ابتليت بها في الدنيا، واصبري على هذا البلاء وخلاص. بحث يقدم في وقته ولا يقبل بعد وقته، لا ليس بدلا ولكن مع. يعني في بعض التكليفات، يعني تكليفات تكون قد يعني نواة لأسئلة مثلا، لا سيما التكاليف الإلكترونية، وبإذن الله. ولكن في عندنا البحوث هذه، يعني حتى أطمئن على كيف فهمتن. يعني البحث، لو قلت ابحثي من الكتاب ونقلتي من الكتاب، نقلتي مثلا من تفسير ابن كثير، فكأني أنا يعني أصحح لابن كثير، وهذا غير صحيح. أنا أريد أصحح لك أنت، تطلبين طلبا، إذن تكتبي طلبا بالرفع. أنا أريد في أي كتابة يكون باللغة صحيحة قدر الإمكان، حتى نتعود على اللغة الصحيحة. هذه اللغة العربية لغة عظيمة جدا، ويعني من الصعب أن الإنسان يكون عنده مثل هذا الجمال اللغوي ويتركه لأمور أخرى. أنتن الآن طالبات علم، يعني أنا أخذ مثلا بعض دقائق أتكلم فيها على اللغة العربية. اللغة العربية لغة حية، لغة مرنة، لغة عميقة، لغة ما يمكن أن تضاهيها لغة من اللغات في الدنيا أبدا مطلقا. شوفي مثلا لما نقول مدرسة، مدرسة بالإنجليزي school، طيب طالب student، معلم teacher، ما لها علاقة بعضها البعض أبدا. لكن عندنا في اللغة العربية درس ويدرس ومدرس تدريس ومدرسة ودراسة ومدراس، كلها من مادة واحدة، من مادة واحدة وهي دراسة. أحيانا تكون الكلمة العربية مأخوذة من الصوت، يعني مثلا لو أخذنا ورقة وبدأنا نخص فيها بالمقصان، هو المقص، كل مقص لكن في اللغة يقال مقصان، فماذا نسمع بالمقص؟ قص قص قص قص قص قص، هذا الذي نسمعه هو الذي يأتي في اللغة، نقول قصة قصة. لما يأتي هذا القاف والصاد ونأتي لها بثالث، طبعا لما نقص الورق ولا القماش ولا كذا يحصل لنا نوع من القطع والانفصال. لما نأتي القص هذه نضع لها حرفا ثالثا أيضا تدل على القطع والانفصال، نقول مثلا قاصما، قصم يدل على القطع والانفصال. لو شلنا الصاد وأتينا بحرف استفال قريب منها وهو السين نقول إيه؟ قاسم، يدل أيضا على القطع والانفصال، لكن لما كانت الصاد حرف تفخيم والسين حرف استفال كان قصم أقوى من قسم، يعني قسم بهدوء لكن قسم بقوة. لو شلنا الصاد ووضعنا أختها الضاد قاضمة، نجد أن كلمة قاضمة أعلى وأعلى، فيها أيضا قطع وانفصال، لا يعطي أحدكم يده إلى أخيه يخدمها قضم الفحم، يعني يخدمها لو قطع والانفصال لكن بصورة أعلى. طيب لو شلنا الصاد والسين وهكذا وحطينا يعني حرف أيضا من الحروف القريبة منها، مثلا حرف الطاء، أقول قط، ما أتكلم في هذا قط، معناها أني ما أتكلم في هذه الأمور أبدا، أقطع الكلام في هذه الأمور عن باقي الكلام الذي أتكلم فيه. طيب لو حطينا الثالث قاطع، قطع وانفصال، قطر، حطينا الراء الثالث نقول قطر، أي قطر الماء، يعني بدأ الماء ينفصل عن المجتمع الذي هو فيه وينزل قطرة قطرة، فهو فيها معنى أيضا القطع والانفصال. قاطفة أيضا فيها قطع الثمرة من على الشجرة. قاطنة ممكن الإنسان يسكن هنا يسكن هنا يسكن هنا، فأخذ مكانا قطن فيه، كأنه قطع هذا المكان عن باقي الأرض فجعله موطنا له. إذن هذه المواد كلها تدور حول ماذا؟ حول القطع والانفصال من أصل كلمة واحدة. مثلا مادة جننة، جننة تدل على الخفاء والاستتار، كل ما كان من هذه المادة فهو خفي مستتر، مثلا الجنين لأنه مستتر في بطن أمه، الجن لأنهم مستورون عن الأعين، المجنون لأنه مستور العقل، الجنة، الجنة في اللغة هي عبارة عن الأشجار التي لها أغصان متشابكة تجن ما تحتها، أي تستر ما تحتها، المجن هو الدرع الذي يستتر وراءه الفارس في الحرب. فإذا جاءت كلمة نحن لا نعلم معناها بالضبط لكن فيها مادة جننة نعلم أنها تدل على الخفاء والستر. يعني مثلا لو قلت مجنة، المجنة بالتاء المربوطة أو بالهاء، المجنة هذه عبارة عن الستارة التي توضع على الشبابيك أو على الطاقات، تجن ما خلفها أي تستر ما خلفها. فنحن ممكن ما نعرف أن مجنة معناها ستارة، لكن نقول هو شيء يستر حتى لو ما عرفت معناها بالضبط إيه. وأنا دائما أنصح بكتاب هو من الكتب الفذة في هذا الأمر، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، يعني ممكن الإنسان يستفيد منه فيها. لغة العرب يمكن الإنسان أن يشعر بالمعنى من اللفظ، زي ما قلنا مثلا قسم وقضم وقسم من مجرد الصوت، كذلك مثلا في قوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، يعني نشعر أن دخول هؤلاء إلى النار لم يكن دخولا كريما، بل يعني فيه نوع من الدربكة وفوق بعضهم البعض، كب كب كب كب كب، لأنه جاء الاستخدام اللفظ فكبكبوا فيها هم والغاوون، لفظ الكبكبة. مثلا نقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى، قول إخوة يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الآن نحن نعلم أن كان أخواتها من أخواتها ما زال وما دام، وربما بعضكنا يعني يعلم أيضا أن فيه أن من أخواتها من فك وما فتئ وما برح، هذه أيضا من أخوات كان أو من أخوات ما دام وما زال، وأيضا ترفع الاسم المبتدأ يسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، يعني تعمل نفس العمل. أغربها مطلقا ما فتئة، أقلها يعني استخداما ما فتئة. أيضا نحن نعلم الموت والفناء والهلاك والحرب، أغربها لفظة الإيه؟ الحرب. فإخوة يوسف لما جاء لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولما بدأ يتكلم عن يوسف وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كانوا مستغربين الأمر جدا أنه بعد كل هذه السنين يبكي على يوسف حتى تبيض عينه. فالاستغراب الشديد، الحالة النفسية التي كانوا فيها، عرفناها من قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أدوات القسم والله وبالله وتالله، أقلها استخداما التاء، فما جاء القرآن دي والله أو بالله بل تالله. وأيضا لا تزال تذكر يوسف، لا يدوم لك ذكر يوسف، لا تبرح، لا قال ما لا تفتأ أو تفتأ تذكر يوسف، فذكر أغربها، أغربها ذكر القرآن أغربها ليشعرنا بالحالة التي يتكلمون بها، الحالة النفسية، وأيضا حتى تكون حرضا، يعني هذا أيضا من الحالة النفسية. أي لغة في العالم يمكن الإنسان أن يفهم من المشاع والمنتشر من الغريب في اللغة، يفهم المقصود منها، هذه ليست إلا في اللغة العربية. أيضا مثلا ألا أخبركم بأهل النار، كل جواب جعذري متكبر، يعني أرأيتن كلمة جواب جعذري، يعني تشعرين بمعناها أن هذا الرجل جلف جاف شديد جدا من لفظ جواب جعذري، يعني دون أن نحتاج إلى أن نبحث في القاموس عن معنى جواب أو معنى جعذري. أي لغة في العالم تكون مثل هذه اللغة، ليس هناك لغة في العالم مثل اللغة العربية، واضح؟ إذن نحن عندما نتكلم على اللغة العربية نتكلم عن كنز عظيم جدا. فلذلك أنا أحب يعني من كنا أن كل واحدة يعني تريد أن تسأل بسؤال غير ملحون، يعني تسأل بما يصح في الوجه في النحو. أنا كنت لما أدرس الطلاب كنت لا أجيب أصلا على سؤال ملحون، لكن بالنسبة لكنا أنا أجيب، لكن أنا أحب أن تعودنا على ذلك. طيب ننتقل الآن إلى الكلام. تسأل تقول ممكن نعرف عناصر البحث الأساسية يجب أن يحتويها وأن يكون مركزا في صفحة أو صفحتين. طبعا كل بحث له وجهه، يعني لما أطلب منكن البحث في الوقت الفلاني سأبين العناصر الأساسية. يعني إذا قلت مثلا عرفي بكتاب تفسير الدر المصون، فلما الإنسان يتعرف بتفسير لابد حيتعرف على اسم المؤلف ووفاته ومذهبه، الكتاب يتكون من كم جزء، تكلم فيه عن أشياء قسمه إلى كذا، كما سنأخذه نحن في الكتب التفسير التي ذكرت لكم. يعني أنا ما هو فقط الأمر يكون تلقي، لا، في بعض الكتب أنتن تأتين بالتعريف بها، كتب التفسير تأتين بالتعريف بها، تروح للكتاب وتتعرفي عليه. ويعني جل الكتب بإذن الله تعالى هيكون مما يمكن الحصول عليه من النت. يعني أنا ما أريد أن تشتري كتابا أو شيء من هذا القبيل، لا، من النت ممكن تتعرف يعني. وبل هناك بعض الكتب سيكون أصلا هناك يعني دراسة عنها موجودة في النت، لكن الدراسة ممكن تكون 5 صفحات 10 صفحات، ونحن نريد ماذا من صفحة لصفحتين. إذن لابد أنك تعملي عقلك في الاختصار حتى تأتي بخلاصة هذا الأمر دون أن نفقد منه شيئا بقدر الإمكان. نبدأ في القسم الأول وهو التفسير بالمأثور. حتى نتعلم معنى التفسير بالمأثور نتعرف على معنى الأثر. الأثر لغة واصطلاحا، الأثر لغة هو بقية الشيء، والأثر هو نقل الحديث من القوم وروايته. نقول هذا يعني جاء في الأثر كذا أو جاء في الخبر كذا. يعني في الحديث المأثور سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. منها المأثرة، يعني هذه المآثر لفلان وفلان وفلان، لأنها تؤثر ويؤثرها الناس يعني قوما عن قوم، يعني يتحدثون بها، فهذه يقال لها المآثر، يعني الممادح التي يمدح بها الناس. ويدخل أيضا في معنى الأثر الاستخفاء والاتباع. الاستخفاء أنه يعني يأتي في قفاه، يعني وراءه، فيكون فيها معنى الاتباع يتبعه. والقمر إذا تلاها، قال إذا تبعها، إذن تلاها يتلوه يعني يأتي بعده، يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. يمكن أن ندرك من خلال تعريف الأثر لغة واصطلاحا معنى التفسير بالمأثور، يعني أنه ما يروى وينقل من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعه القرون المفضلة 3. إذن التفسير المأثور ما يروى وينقل من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعه. وما دام قلت يروى وينقل، إذن لابد يكون بقال حدثنا. ما تأتي إلى كتاب في التفسير يقول مثلا وقال قتادة وقال مجاهد وننسبه لقتادة أو مجاهد دون أن نعرف الإسناد القوائم، يعني زي من يأتي إلى الحرب بغير سلاح، الذي يريد الأسلحة يأتي بالقوائم أو بالأسانيد. قد يخرج بعضهم تفسير التابعين ويقول هو المروي عن النبي والصحابة، وبعضهم يقول المأثور هو المرفوع فقط، لكن نعتمد الآن أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعمن بعدهم من التابعين وأتباعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قد يكون السبب من قال أنه للمرفوع فقط هي نظرة في حجية اجتهاد واستنباط الصحابي أو التابعي، ليست هي كحجية المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن عموما هو قرآن هداية أنزله الله نورا للناس، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعطاهم الله من الفهم واللغة ونور الإيمان يقرؤون القرآن ويسارعون في العمل به. في حياته صلى الله عليه وسلم فيشكل عليهم بعض شيء من معاني القرآن فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فكانت سنته وهديه العملي تفسيرا لمعاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفسر ما يسأله عنه الصحابة مما أشكل عليهم القرآن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان خلقه القرآن، يعني كانت سنته وهدي العملي هو تفسير لمعاني القرآن الكريم. أيضا لما فتح الله بلاد المسلمين البلاد للمسلمين انتقل الصحابة فاتحين معلمين ومعهم هذا الميراث النبوي، وبدأ الداخلون في الإسلام يتعرفون على القرآن ويسألون عن معانيه، ولا سيما كبار طلبة العلم الذين اعتنوا بذلك ولازموا العلماء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا عنه المرويات والآثار في مراحل التفسير الأولى. هو الحقيقة التفسير في مراحله الأولى يعني كان عبارة عن رواية من الحديث، يعني كان أشبه بأن يكون جزء من الحديث، فكتب الحديث المشهورة تناولت في أبوابها روايات التفسير، فالحديث هو مفتاح علوم الرسالة كلها. يقوم على الرواية التي هي أصل في نقل مطالب الرسالة، وكان الحديث ينقل بغير تدوين، يعني يحفظونه حفظا. العرب عموما الله سبحانه وتعالى أعطاهم حافظة عظيمة جدا، بحيث أنهم ما كانوا يحتاجون إلى الكتابة، حتى يعني المعلقات في الشعر الطويلة كانوا يحفظونها تعلقت في الأشياء الطويلة كان الإنسان يحفظ، يعني لهم العرب لهم في هذا يعني أشياء يطول ذكرها في ذكاء العرب في حفظ المطولات. فكان كتب الحديث يتناول روايات التفسير، وممكن نقول من أول من صنف في الحديث عبد الملك ابن جريج المكي، توفي 150، هو من أوائل من صنف الكتب وكان له كتاب في التفسير. عبد الملك 150 وهو من التابعين من الطبقة الخامسة، اللي في تقسيم ابن حجر لطبقات الرواة. أيضا نجد سعيد ابن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة وسيأتي معنا أنه راوية قتادة، يعني أكثر مرويات قتادة أكثر من النصف جاء من طريق سعيد ابن أبي عروبة البصري، وهو أول من صنف في العراق وله تفسير القرآن والسنة، وتوفي 156. وضعه ابن حجر في الطبقة السادسة، يعني هي التي أدركت الصحابة لكن لم يثبت لقاء واحدا منهم، أنهم لقوا واحدا من الصحابة. ثم بعد ذلك سفيان الثوري، وسفيان الثوري توفي 161، والأوزاعي إمام أهل الشام، عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو ابن أبي عمرو، يعني عائلة عمرو، توفي 157. معمر ابن راشد اليمني، وممكن نقول أيضا الكوفي لأنه كان ذهب جلس مدة هناك في العراق، توفي 154. ثم الطبقة التي أخذت عنه من أشهرهم عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر، توفي 211. وانتبهنا كثير من الوفيات فنحتاج إلى حفظها، لا سيما كبار الأئمة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ابن أبي شيبة عثمان توفي 239، وعبد الله توفي 235، عبد بن حبيب الكشي توفي 249. هذه كلها كانت في فترة نقل الحديث، لكن نقل التفسير لكن كسورة حديث، كسورة حديثية. ثم صار بعد ذلك النقل لتفسير الكبار، تفسير ابن جرير في 210 وابن أبي حاتم في 310 وابن أبي حاتم في 327. ثم صار التفسير بالمأثور علما مستقلا يصنف فيه إلى يومنا هذا. أفضل طرق التفسير نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلها بنصها بحروفها ابن كثير في مقدمة كتابه، قال إن أفضل الطرق هي أول شيء تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير بالسنة الشارحة للقرآن موضحة له، ثم تفسير بأقوال الصحابة لما شاهدوه من القرائن والأحوال ولما لهم من الفهم والعلم والعمل، ثم الرجوع إلى أقوال التابعين وأنها حجة إذا أجمعوا على التفسير، إذا اختلفوا فلا، ليس أحدهم بقول حديث حجة على الآخر. قال فهذه الطرق الأربعة هي طرق التفسير بالمأثور التي يعتمدها العلماء بعد ذلك. وصلنا إلى تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن يعني كما قلت قبل ذلك في شيء اجتهادي. يعني شيء اجتهادي، يعني يجتهد المفسر أن هذه الآية، يعني يمكن أن تفسر هذه الآية. إذن هذا نوع من الاجتهاد، الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن. اعتمد العلماء على تفسير القرآن بالقرآن أنهم يرون أن هذه الآية يعني يفسرها قوله تعالى كذا أو يفسرها كذا وكذا. إذن هي مسألة من الاجتهاد، يعني يجتهد المفسر في هذا الأمر. لا ما ينقطع، أنا قلت لحظة شوي. فيأتي المفسر ويقول أنا هذه الآية يعني فسرها الآية الأخرى في مكان كذا أو كذا. طبعا يعني الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي كتب كتابا ما هو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وفي أول الأمر ذكر أنه أجمع العلماء على أن هذا النوع هو أشرف أنواع التفسير وأجله. فهذا الكتاب العظيم اللي هو كتاب أضواء البيان يبين فيه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أن هذه الآية تفسرها في الآية الفلانية، لكنه وضع، وهذا هو الذي نحتاج إليه الآن، يعني وضع في أول الأمر بعض الأشياء أو القواعد التي يمكن أن يستفاد منها أضواء البيان، يستفاد منها في ذلك، يعني في معرفة تفسير القرآن بالقرآن. من ضمنها أنا يعني أشير إليها وحبذا يعني طلبة العلم أنهم يرجعوا إلى نفس الكتاب مباشرة حتى يكون عندهم الكتاب هو الأصل. فمن ضمن الأشياء التي ذكرها رحمه الله يقول أن هناك إجمال قد يكون بسبب الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. فيقول من أمثلة الاشتراك في الاسم قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. أين هنا الاشتراك في كلمة العتيق؟ العتيق يمكن أن يكون معناه القديم، وممكن معناه المعتق من الجبابرة أن يتسلطوا عليه، وممكن يقال هذا الذهب العتيق يعني الكريم. يعني هذه كلها معاني في تشترك على تشترك فيها العتيق. يعني العتيق يطلق بالاشتراك على القديم والمعتق من الجبابرة وعلى الكريم. يمكن أن نقول في قول الله تبارك وتعالى إن أول بيت العتيق هو القديم في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. ولهذا ابن كثير رحمه الله في الاستدلال الطواف أنه من وراء الحج يقول هذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة أي القديمة. إذن هو اعتمد أن العتيق بمعنى القديم وجاء بيان. كذلك من أمثلة الاشتراك في الفعل قول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس يعني مشترك ما بين الإقبال والإدبار، فقد يراد به أن الليل إذا أقبل أو الليل إذا أدبر. فيقول ابن كثير رحمه الله، وأيضا أصلا ملح الخدور معمول على تفسير ابن كثير، يقول ابن كثير رحمه الله والليل، ويقول وعندي أن المراد بقوله إذا عسعس أي إذا أقبل، وأنه وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا لكن الإقبالها هنا أنسب، كأنه أقسم بالليل وظلامته إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال تعالى والليل كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. إذن هو يعني أخذ من هذه الآية وهذه الآية يعني الآيتين مع بعض أخذ تفسير هذه الآية بهذه الآية، فقال عندنا والليل إذا يغشى يعني يغشى بظلامه والنهار إذا تجلى أي بضوئه، إذن والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل بظلامه، يفسرها الآية الأخرى. قال وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، إذن دائما الليل سكن لأجل الظلام الذي هو فيه، وأنه يعني إذا سجى على الخليقة بهذا الظلام. إذن هو أخذ من هذه الآيات ما يفسر هذه الآيات، يعني في هذه الآيات كلها على التقابل مع الضياء فيكون المراد الإقبال. بعض العلماء اختار أن المراد الإدبار لقوله تعالى والليل إذ أدبر، وهذا أيضا من باب تفسير القرآن بالقرآن، لكن هذا الأمر يعني اجتهادي، فالكثير يعني أخذ الأمر الأول لكثرته في القرآن، لكنه أيضا احتمل هذا لأنه قال وقال كثير من علماء الأصول إن لفظ عسعس استعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك الفعلي الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما، يعني أنه في المشترك اللفظي يمكن عند ابن كثير أن يراد كل منهما ما دام هناك ما يشير إلى هذا المعنى وهناك ما يشير إلى المعنى الآخر. إذن هذا نوع من تفسير القرآن بالقرآن، وهذا واضح جدا فيه أنه أيضا اجتهادي، يجتهد المفسر في أن هذه الآية تفسر الآية الأخرى. أيضا من أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم الواو هنا قد تأتي الواو للعطف وقد تأتي الواو للاستئناف، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة قد يكون هذا كله على المعطوف يعني على الختم، ويحتمل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم اختصت الأبصار بالغشاوة، اختار ابن كثير الاستئناف في وعلى أبصارهم غشاوة حيث قال وأعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب والسمع والغشاوة هي الغطاء يكون على البصر. واضح هذا نوع من التفسير. طب أين تفسير القرآن بالقرآن؟ قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، إذن هذه أنه جعل الختم على السمع والقلب ثم اختص البصر بالغشاوة، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه. فهذه الأمثلة يعني تدل على تفسير القرآن بالقرآن، وجمع العلامة الشنقيطي يعني عدة أشياء في هذا، أنواع ذكر نحو 20 نوعا من عيون البيان في أنواع البيان ذكرها الشنقيطي، أن يذكر الله شيئا في موضع ثم يقع السؤال عنه وجواب في موضع آخر يتم به البيان، أو يذكر وقوع شيء في القرآن ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه، وكذلك تفسير اللفظ باللفظ أشهر منه وأوضح عند السامع، وبيان حكم المخلوقات المتعددة، يعني يذكر بعضها في آيات وبعضها في آيات أخرى، أو يذكر اللفظ العام ثم يصرح بدخول بعض أفراد العام في آيات أخرى وهكذا. هذه موجودة في أضواء البيان في صفحة 69 إلى صفحة 90 من الجزء الأول. من الجزء الأول هنا عندنا تكليف الجامعة العشرين نوعا هؤلاء، أريد 10 منها بأمثلتها. وطبعا التكليف كما قلنا يكون بخط اليد من صفحة لصفحتين، ويقدم الأسبوع القادم. الأسبوع القادم من من البنات ممكن يعني تكون قائدة، سموها الليدر لهذه المجموعة، بحيث أنا ما أريد كل واحدة تعطيني أو تقدم لي التكليف على الواتس، لا، في قائدة واحدة ترسلنا لها التكليف، وآخر موعد لقبول التكليف يوم الاثنين المغرب بتوقيت مكة المكرمة، عودة الثلاثاء. فقائدة تتبرع ويكون لها إن شاء الله من الجمعة شهادة بأنها كانت مساعدة للدكتور. إذن الآن أختنا مروة، يعني ضعي لهن الواتس اللي ممكن يعني يرسلنا لك التكليف عليه. أريد تفعلي يعني في كل يوم اثنين بعد أذان المغرب في مكة المكرمة ترسلي لي التكاليف كلها على الإيميل، لكن ترسلين لي على الواتس زي جدول أو كذا بأسماء البنات التي قدمنا التكليف. التكليف الذي يكون أكثر من صفحتين لا تقبليه، اللي أقل من صفحة لا تقبليه. أنا أريد 10 أنواع فقط، كل نوع ما هو، يعني شرح معنى النوع ومثاله الآية الفلانية وبينتها الآية التالية. خلاص يا مروة، مروة الجزار، أرسلي رقم. نعم ذكر 20 نوعا، أنا مريد منهم 10 فقط. أرسلي رقمك في الواتس، قولي أنا مروة والتكاليف ترسل لها بالواتس وتضعها هي بعد ذلك لي على الإيميل. سأرسل لها الإيميل إن شاء الله إذا أرسلت الواتس إلي. ثم في يوم الاثنين بعد أذان المغرب في مكة المكرمة، يعني مثلا يعني قبيل المغرب هنا مثلا، ترسلي لي الجدول بالواتس. أنا بالنسبة لي جدول بالواتس، لكن أرسلي لي الآن على الواتس، قولي أنا مروة وأنا سأرد عليك وأضع لك البريد الإلكتروني إن شاء الله. خلاص نستكمل الآن، وحتكون القائدة في هذه المجموعة هي ابنتنا مروة. طيب إذن إحنا حطينا الآن الأخت مروة الجزار أصبحت قائدة هذه المجموعة، هي أرسلت لي الآن وأنا كذلك أرسلت لها الإيميل الخاص. إذن عندنا الآن نستكمل أنواع التفسير. احنا قلنا أن التفسير الأول أشرف الأنواع، تفسير القرآن بالقرآن. التفسير النوع الثاني هو التفسير المرفوع، يعني مقصود به المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة هو كثير، لكن ورد عن الإمام أحمد أنه قال 3 كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. هذا أخرج عنه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع مسندا عن الإمام أحمد. إحنا دائما يعني كل عملنا يكون بالإسناد. إذا أردت أن يستفيد منك الناس دائما احفظي أن يكون العلم مسندا. دائما نسأل الناس سؤالين، أي حد يأتي يقول أنا أقول كذا وأنا أقول كذا، يعني من الذي يأتي بأشياء جديدة، نقول له أحد سؤالين، إما أسند أو الثاني من سلفه. أسند يعني هذا القول يعني أنت تأتي به من عندك، ولا هذا لك يعني إسناد له لمن أتيت به، أو أن هذا القول تأتي به من عندك أو لك سلف من سلفه. ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قال مطر الوراق الأثارة السند، فنحن دائما نأتي بالإسناد. فالإمام أحمد يعني نقل عنه أنه قال إن هذه الثلاثة ليس لها أصول، المغازي والملاحم والتفسير. فاختلف الناس في معنى مقولة الإمام أحمد. قال الخطيب البغدادي، وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة، يعني غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة نقليها وزيادة القصاص فيها، يعني محمولة هنا على كتب مخصوصة، زي مثلا نسخة الكلبي عن ابن عباس، وسيأتي معنا في أسانيد تفسير عن ابن عباس. حمله الزركشي في البرهان على التفسير الصحيح، فيقول مراده أن الغالب أنها ليست لها أسانيد صحاحة متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير، يعني مسألة يعني هذا أكثر من هذا، يعني هناك أسانيد صحيحة لكنها ليست بالكثرة. فالموجود الآن في التفسير قال رسول الله قال رسول الله أكثره ليس لها أسانيد صحيحة متصلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيانها أو بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، يعني لا يصح. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. إلى أن قال يعني شيخ الإسلام: وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهو موجود وكثير ولله الحمد. طبعا عندنا كتاب التفسير في أشياء كثيرة يمكن نأخذ منها التفسير. قال الزرقاني في مناهل العرفان: هذا وإن كان ابن تيمية لا ينقض قول ابن تيمية، يعني لا ينقض قول الإمام أحمد، فإنه لا يعني به أنه لا يوجد تلك الثلاثة رواية صحيحة البتة، إنما يعني أن أكثرها لا يصح له سند متصل، وما صح سند إلى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتج به. أيا كان يعني التوجيه الصحيح لكلام الإمام أحمد، لكن التفسير المرفوع الصحيح قليل من وجوه. أولا هو لا يستغرق أي القرآن، يعني ما نستطيع نقول كل آيات القرآن من أولها إلى آخرها فيها هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يكون في آيات محدودة وليس في جميع الآيات. كما أنه لا يستغرق كل المعاني الصحيحة، الرقم دوليا تضعي قبله يعني تضعي 0 0 20 ثم 10 11 إلى آخره، يعني تحطي المفتاح نصف المحروسة 0 0 2 والباقي كما هو، المفتاح نصف 20 لكن هي حط الصفر. طيب كتاب القرآن الكريم، الكتاب الكريم هو هداية ونور نهلت منه الصحابة، ولم تستشكل عليهم إلا آيات معدودة، بادروا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها فجاء التفسير. بل ممكن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأهم بشيء من ذلك، لكنه ترك المجال الاجتهاد الصحيح، ترك المجال الاجتهاد الصحيح بل وحض عليه، كما أرشد عمر بن الخطاب إلى ذلك في قوله لما سأله عن الكلالة: أما يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، يعني في آخر سورة النساء، يسألونك عن الكلالة، يستفتون كل الله يفتيكم في الكلام. وهذا التفسير المرفوع الصحيح حجة صحيحة في تفسير الآية لكنه قليل. هذا مهم. هذا التفسير حجة صحيحة في تفسير الآية لا ينبغي مخالفتها وهي الوجهة المعتمدة. طب احنا قلنا قبل قليل ان ممكن يكون يعني في وجه اخر في التفسير، نقول ما في اشكال، يمكن اجتهاد في التفسير بما لا يتعارض معه. يعني مثلا في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقريبا في شبه اجماع في التفسير على ان المقصود المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. إذن يعني تعجب أن واحد يقول أن فيها عدة أنواع من التفسير، هذا خلاص كأنه حجة وهو الوجه المعتمد لأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضال. المقصود أن المراد بهذا التفسير المرفوع هنا هو التفسير الصريح للآية، ليس ما كان باستنباط العلماء أنه يستدل على التفسير بهذا الحديث أو ذاك، لإلا فهذا النوع كثير. يعني أن يستدل على تفسير الآية يقول تفسيرها هو الحديث الفلاني، هذا أمر اجتهاد، لكن المقصود بالمرفوع هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية كذا وكذا وكذا، هذا أو سئل عن الآية فقال تفسيرها كذا، هذا هو التفسير المرفوع. لكن استنباط العلماء أن هذا التفسير يعني يكون بهذا الحديث كما استنباط العلماء أن هذه الآية تفسرها الآية الأخرى فيدخل في معنى الاجتهاد، فيكون هذا من باب تفسير القرآن بالسنة لاجتهاد من المفسر، وهذا في الجملة يقدم أيضا على أقوال المفسرين. يعني مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابن كثير لما جاء قدم تفسير القرآن بالقرآن ثم الحديث المرفوع ثم أقوال المفسرين، قال شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته، ثم قال في إيضاح القرآن بالقرآن والسماء بناء وهو السقف كما في الآية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فسرتها الآية الأخرى بأنها السقف المحفوظ. إذا ابن كثير استخدم تفسير القرآن بالقرآن، قال ومن أشبه آية بهذه ففي قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا فيها نعم سيأتي فيها دلالة على تفسير القرآن بالقرآن. قال ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن ابن كثير الآن أتى بهذه الرواية أو هذا الحديث ليفسر به القرآن، لكن هذا اجتهاد منه، ثم ذكر أحاديث في هذا الباب ثم قال وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، ثم شرع في سرد أقوال المفسرين في الآية. إذن استدل بالحديث المرفوع ثم استدل بالقرآن أو بالآيات تفسير القرآن بالقرآن ثم بالحديث المرفوع ثم بعد ذلك بما لاحظه من الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس في تفسير الآية ابتداء. النوع الثالث وهو التفسير الموقوف. الموقوف يعني المنقول عن الصحابة، لكن كما أشرت لكم في المقدمة فيه نوعان. النوع الأول ما صح وروده عن الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، يعني يتكلم عما يكون في يوم القيامة أو عن القدر أو عن عذاب القبر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا مجال للرأي فيه، فهذا يقال له محكوم، يعني له حكم الرفع حكم المرفوع، لأنه ما يمكن أن الصحابي يأتي به بالنفس إلا إذا كان يعني مشهورا أنه يأخذ عن أهل الكتاب فقد يكون هذا مما أخذه من أهل الكتاب وقليل من الصحابة الذين يعني عرفوا بذلك مثلا كعبد الله بن عمرو أو غيره. لو كان هذا الأمر مما لا يذكر مثله أهل الكتاب حتى ولو كان هو الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب فله حكم المرفوع لأنه ليس معروفا عن أهل الكتاب. النوع الثاني ما صح عن الصحابي وللرأي فيه مجال فهو من الموقوف الاجتهادي. هذا من الموقوف الاجتهادي. أبو عبد الله الحاكم ابن البيع في المستدرك قال إن له حكم الرفع حيث جعل تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع وقال لعل متوهما يتوهم أن هذا وأمثاله في الموقفات أي قصة نبي الله لوط يعني في هذا الحديث الذي نتكلم فيه وقتها وليس كذلك فإن الصحابي إذا فسر التلاوة فهي مسندة عند الشيخين مسندة يعني مرفوعة وذلك أن الصحابة قد شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا عين أسباب النزول ما يكشف لهم النقاب عن معاني الكتاب ولهم سلامة فترتهم وصفاء نفوسهم ولهم علو كعبهم في الفصاحة والبيان ما يمكنهم من الفهم الصحيح لكلام الله ما يجعلهم يوقنون بمرادهم من تنزيله وهداه ولكن الصحيح أن الذي له حكم المرفوع من ذلك ما لا مجال للرأي فيه كما هو الحال في ذكر أسباب النزول باللفظ الصريح. الأسباب النزول كما أخذتنا في علوم القرآن أو تأخذنا يعني أسباب النزول إذا قال سبب نزول الآية كذا أو حدث كذا فنزلت الآية كذا هذا يقال له سبب نزول صريح. لكن لو جاء الصحابي وقال هذه الآية نزلت في أو نزلت في كذا فقد يكون هذا من باب الاجتهاد. يعني لابد يقول كلمة سبب النزول أو يقول بالفاء هذا هو سبب النزول الصريح. فإذا كان له حكم المرفوع اللي هو كسبب النزول الصريح. أما ما كان من أمور غيبية لا مجال الاجتهاد فيها ولا يكون مأخوذ عن أهل الكتاب فهذا يلحق بالمرفوع لأنه لا يمكن أن يأتي به بنفسه بل يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نتكلم عن المفسرين من الصحابة. الصحابة بمجموعهم نقلوا لنا تفسير القرآن إما رواية عما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وإما بتفسيرهم وإما تطبيقا عمليا للقرآن. لكن يعني هناك مواطن اجتهادية في التفسير بقي الباب فيها مفتوح الاجتهاد بشروطه وهذا الذي قام به المفسرون من التابعين ومن بعدهم. اشتهر من الصحابة في التفسير كما يقول السيوطي 10 الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله ابن الزبير. الخلفاء أكثر من روي عنهم في ذلك هو علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. طبعا نحن نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن أنا أنقل كلام السيوطي وهو كرم الله وجهه وكرم الله وجه الصحابة. فإن قيل يعني علي ما سجد لصنم قط فإن كذلك عبد الله بن الزبير مثلا كثير من الصحابة ما سجد لصنم قط. لكن يعني قد يقال إن هذا فيه نوع من الزيادة شوية من قبل يعني الشيعة ودخل علينا. لكن عموما ما أرى فيها إشكال لكن الأولى أن يكون الصحابة جميعا نقول رضي الله عنهم. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه بل التردية أعلى من كرم الله وجهه لأن كرم الله وجهه ما من إنسان من بني آدم إلا وكرم الله وجهه. إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. إذن كل الوجوه مكرمة لكن الرضا هذا يكون خاص بالصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعندي أن التردية أعلى من كرم الله وجهه. المهم قال السيوطي والرواية عن الثلاثة نازرة جدا قليلة جدا وكأن السبب في ذلك تقدم وفاته. هذا من الإتقان الجزء الثاني صفحة 318. وذلك أن التفسير ارتبط بوجه كبير بمعرفة اللغة فالتفسير اللغوي أشهر وأقدم أنواع التفسير. تقدم وفاة الخلفاء الثلاثة أدى إلى بقائهم في وسط لم تختلط فيه عروبة أهل بالعجم فما احتاج. يعني لما يتكلم القرآن ويأتي بألفاظ العربية كان العرب يعرفونها فما احتاج الناس أن يسألوا عن هذه المعاني. لكن لما انتقلت الخلافة من المدينة إلى العراق وكثير من الناس كانوا من العجم دخلوا في الإسلام، فعندئذ احتاج الناس السؤال فسألوا عليا، فكان المنقول عن علي في هذا أكثر من المنقول عن أبي بكر وعمر وعثمان، بل نقل عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب أكثر مما نقل عن باقي هؤلاء العشر الذين فسروا القرآن ذكرهم السيوطي لوجودهم في بلدان احتاج أهلها إلى التفسير، وما روي عنهم في ذلك أكثر مما روي عن غيرهم. ونقول قامت مدارس التفسير في الأمصار على أيدي هؤلاء وتخرج بها مفسر التابعين. يقول شيخ الإسلام: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. هذا كلام شيخ الإسلام وهو موجود في مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 364، وكما قلت إن ابن كثير نقله بنصه في أول التفسير. الصحابة مع فضلهم وسبقهم كانوا يتفاوتون، وذلك راجع لاختلافهم في أدوات الفهم، فمنهم من كان واسع الاطلاع باللغة ملما بلهجاتها، ومنهم من كان دون ذلك، ومنهم من كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف من سبب النزول ما لا يعرفه غيره، بالإضافة إلى بينهم التمايز في الدرجة العليا والمواهب العقلية، كما يقول الشيخ الذهبي رحمه الله. يقول مسروق: جالست أصحاب محمد فوجدتهم كإخاذ، الإخاذ هو الغدير، فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي رجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، يعني شربوا منه، يعني يرد إليه الوارد الداخل الصادر الخارج، يرد إليه عطاشا فيأخذه من هذا العلم ويصدره. نقف بعد ذلك عند أعلام مفسري الصحابة والمرويات الواردة عنهم. طيب نسيب كده كم دقيقة للسؤال، لو في أي أحد يريد يسأل من الطالبات أو ممن يعني من الضيوف الذين حضروا معنا. بالمناسبة بالنسبة لتفسير، ما قلنا من أنواع التفسير تفسير الصوفية، اليوم في قناة الندى في العاشرة والربع كان لي حلقة عن الحلاج وهو من أئمة الصوفية، وفيها بعض الكلام على يعني تأويلاته لبعض الآيات في التفسير، يعني الذي يريد أن يراها يعني يراها. هو المفترض الإنسان يتعلم من السؤال كما يتعلم من السماع، يعني السؤال جزء من العملية التعليمية، حتى لو إنسان يقول أنا فهمت ممكن يكون في شيء فهمه لكن مستغلق عليه قليلا، فالسؤال يفتح له ذلك. نقف عشان تذكروني مرة قادمة حين وقفنا عند أعلام مفسري الصحابة، ننتهي الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.